أبو الفضل وقرأها رمضان وأنتم كذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس، أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الربوة المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقوله ذات قرار، يقول ذات خصب ومعين، يعني ماء ظاهرا. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير في قوله ذات قرار ومعين: استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة: ومعين الماء الجاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس الربا إلا بمصر، والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى، ولولا الربا غرقت القرى. وروي عن وهب بن منبه نحو هذا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: وهو بعيد جدا. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي دمشق. قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذات قرار ومعين، قال: أنهار دمشق. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: عيسى بن مريم وأمه حين آواهما إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قوله إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال: هي الرملة من فلسطين. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة قال حدثنا السيباني قال حدثنا الشيباني. السيابي عندك؟ السيابي عند إيه في نسخة الشيباني، قال في فاء وفي ألف الشيباني. إيه السيابي، نعم. يلا. عن أبي وعلة عن قريب السحولي عن مرة السحولي عن قريب السحولي السحولي عن مرة البهزي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل:

أنما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيرا فهو حق كما كما قال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد، بل ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون أن لا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا مالك بن مغول، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه. وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون ألا يقبل منهم. وهم يخافون ألا يقبل منهم أو خائفون. وهم يخافون ألا يقبل منهم. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات. قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قرأ آخرون هذه الآية: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عفان، قال حدثنا صخر بن جويرية، قال حدثنا إسماعيل المكي، قال حدثني أبو خلف مولى بني جميح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت: مرحبا بأبي عاصم، ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية في كتاب الله عز وجل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ قالت: أية آية. قالت: أية آية. فقال: الذين يؤتون ما آتوا، أو الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أيتهما أحب إلي؟ فقلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أو الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ فقلت: الذين يأتون ما أتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف. ولكن الهجاء حرف. ولكن الهجاء حرف. حرف، إيه نعم. نعم. ولكن الهجاء حرف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. حرف، إيه نعم. الهجاء حرف. نعم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعنى على القراءة الأولى، وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم، أظهر. الذين يؤتون ما آتوا. ها؟ إيه نعم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأنه قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هذا يفسر، نعم، يؤتون ما آتوا. نعم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. فجعلهم من السابقين، ولو كان المعنى على القراءة الأخرى يأتون ما أتوا، نعم، ليوشك أن لا يكون من السابقين. نعم. بل من المقتصدين أو المقصرين، والله تعالى أعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.